حديث يا معشر الأنصار خمس خصال إلى آخره، الحديث الطويل. اختلف في سماع بعض التابعين من بعض الصحابة، من اختلف سماع عطاء من ابن عمر، في خلاف بعض الشيء في سماع الصحابي من التابعي.